بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشر من دروس إبراز المعنى المكنون في نظم الجوهر المكنون، عنوانه ما يؤكد به الخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: بقسم قد النلام لابتدا ونني التوكيد واسم نكدا، والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب، بإن وكان لمن أو بأي من كمجاليس الفاسقين بالأمين. الناظم رحمه الله تعالى أشار في هذه الأبيات إلى مؤكدات الخبر، وقبل أن نشرح هذه الأبيات لا بد أن نبين أن الخبر نوعان: خبر مثبت وخبر منفي، وما يجري على الخبر المثبت في كل ما تقدم يجري على الخبر المنفي، ولكل واحد منهما مؤكدات خاصة. هناك مؤكدات يؤكد بها الخبر المنفي، ومؤكدات يؤكد بها الخبر المثبت. فقد أشار في البيت الأول إلى أن الخبر المثبت يؤكد بمجموعة من المؤكدات، فقال: بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا. تقدير البيت: أكد بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم، أي أكد الخبر المثبت بقسم قد إن لام الابتداء نوني التوكيد الجملة الإسمية، أو أكدن أنت، أكدن الخبر المثبت بقسم وقد وإن ولام الابتداء ونوني التوكيد والجملة الإسمية. إذن الخبر المثبت يؤكد بالقسم، نحو قولنا: لا أطيعن الله تعالى، إذا أكدت خبرك. ويؤكد بقد، ولكن قد الحرفية التي تدل على التحقيق، نحو قد فاز من صام رمضان وقامه. ويؤكد الخبر كذلك بإن المشبه للفعل، نحو إن الله مع الصابرين. ويؤكد الخبر بلام الابتداء، نحو لزيد قائم، ونحو قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ويؤكد الخبر كذلك بنوني التوكيد الخفيفة والشديدة، نحو قوله تعالى: ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ويؤكد الخبر بالجملة الإسمية نحو زيد قائم، لكن الجملة الإسمية ليست دائما مؤكدة للخبر. يشترط في توكيدها للخبر أن ينوي بها المتكلم ذلك. إذا نوى المتكلم بالجملة الإسمية التوكيد، فإذا لم ينوي بها التوكيد فليست للتوكيد. وهذا معنى قوله بقسم. قد الحرفية التي للتحقيق، إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكد، أي أكد الخبر بقسمين، الخبر المثبت بقسمين وقد وإن ولام الابتداء ونوني التوكيد والجملة الإسمية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب. يعني أن النفي في هذا الباب وهو باب الإسناد الخبري يجري كالنفي في كل ما قلناه في الإثبات فإنه يقال، فكل ما قلناه في الإثبات فإنه يقال في النفي. الألقاب الثلاثة التي قصدها هو الطلبي والابتدائي والإنكاري، كما نقول في الخبر المثبت طلبي وإنكاري وابتدائي، نقول في الخبر المنفي طلبي وابتدائي وإنكاري. فالابتدائي وهو الخبر الملقى إلى خالي الذهن من الفائدة ولازمها نحو ما قام زيد، فإنه لا يؤكد. والطلبي وهو الملقى إلى المتردد في الحكم نحو ليس زيد قائما، ليس زيد قائما، أو ليس زيد بقائم، ليس زيد بقائم، لأننا أكدنا الخبر بالباء الزائدة. والإنكاري وهو الملقى إلى المنكر نحو والله ما زيد بقائم، فقد أكدنا له الخبر بالقسم والباء الزائدة. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب. النفي كالإثبات في كل ما قرر في باب الإسناد الخبري ويجري عليه الثلاثة الألقاب المذكورة، وقد شرحنا هذا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: بإن وكان لا منوب أيامين كما جليس الفاسقين بالأمين. أي أكد الخبر أو أكد الخبر المنفي بما يلي: بإن وكان ولام ولام أو باء القسم. إذن الخبر المنفي يؤكد بإن، والمقصود بإن هنا إن الزائدة نحو ما إن مسيلمة نبي، ما إن مسيلمة نبي، ما إن زيد قائم. وكذلك يؤكد الخبر المنفي بكان نحو ما كان أبو جهل مفلحا، ما كان أبو جهل مفلحا. ويؤكد الخبر باللام بإن وكان لام، والمقصود باللام هنا لام الجحود، نحو ما كان القاضي ليجور في حكمه، ما كان القاضي ليجور في حكمه. أو باء، أو باء بإن وكان لام، أو باء. المقصود بالباء هنا الباء الزائدة، نحو ليس عمرو بعالم، ليس عمرو بعالم. ويؤكد الخبر كذلك الخبر المنفي بالقسم، نحو والله ما زيد قائما، والله ما زيد قائما. إذن مؤكدات الخبر المنفي هي إن الزائدة وكان ولام الجحود والباء الزائدة والقسم، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله بإن وكان لام نوبائيين. ثم مثل الناظم رحمه الله تعالى بقوله كما جليس الفاسقين بالأمين. في هذا المثال أكد الخبر المنفي بالباء الزائدة، جليس الفاسقين بالأمين، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن مجالس الفساق، فإنه سيكون وبالا عليه، وستكون عاقبة تلك المجالسة وخيمة عليه. حفظنا الله وإياكم من رفقاء السوء، وجزى الله بالرحمة والمغفرة الأخضرية رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.